حصريا على موقع djkimo.com. شبعنا منكم خيانة، وانتوا ايه عاملين معانا وقلبكم على اللي احنا فيه؟ السواد من جوا طافح بقى باين على الملامة. خلاص قدروا ليه؟ شايفيني ازاي؟ قولولي ياللي بتخططولي وشي بتضحكولي خبز ولوق من السنين. اخلاصكم كان مرايا وانتوا عايشين معايا، بتحاربوا للفزايا قاعدين متربصين. هاتوا اخركم وعادي، اصل انتوا كبركوا فاضي. ربنا دايما معايا اللي يقفوا صادق. غارب وغارب ومالهم لموا بعضه، تعالوا ده الراجل اللي فيكم محتاج راجل بداله. شهيت سنين كتيرة وعملت تاريخ وزيرة، حب الناس كان طموحي، كفاياكم اني غيرة. مش لاقي حد واضح علشان شايف اني نادح، محدش عنده مبدأ يخرب بيت المصالح. شايفيني ازاي؟ قولولي ياللي بتخططولي فوش بتضحكولي خبز ولوق من السنين. اخلاصكم كان مرايا وانتوا عايشين معايا، بتحاربوا للفزايا قاعدين متربصين. لو حملت الوحشك هملا مليون فلاشك، ما بيشغلنيش كلامكم علشان انا برضو باشا. يلا انا شغلك وتعبك مش قد عشان العبك، نفسك توصل لي عارف وده بس اللي وجعك. حصريا على موقع djkimo.com.